يا والدي وقد مصر بسلط مالي في أبقية الأهم الوالدين وحيث عنده مال قبل الوفاة وله استحقاق من وظيفته وله دين. السؤال: هل السلط لجميع هذه الأموال أم من بعضها؟ وهل السلط لغاية الأبقية قد تنتهي أو لا يمكن وضع بعضه في إمارة أو كسب بعض المساجد؟ السلط تكون جمع المال الحرام أو الهموم أعرضه عند الدولة، كل هذا يكون معروف به من استحقه عند الدولة، اجتمع له ديون على الدولة أو غير ذلك يكون معروف به. أما التفاوت فهو لا مسألة، لكن جاء بين ديون أو حقوق عن الدولة فتح الله لا يحرم أبوه به، فقد مجمع الناس إن كان فيها أموات قتيلا مبعوثا قد يغامر في الأيرة فتفق من جميع ما يستحقه ثم يدعى في أرض استغل أو في عمارة أو في أحد استغل ويضحى منه من الهوى ومن هذا الضحية نصف وجوه ذلك على الخير من هذه المساجد ومساجد الفقراء والمساكين وقوائم ذلك المدينين ومساعدة الجهاد في سبيل الله وغير ذلك إلا إذا أيد شيئا بعد الرؤية فقال الباقي بعد الرؤية نصف في فقراء الدينية وفقراء المسلمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.